طيب، لو قال قائل هل الأفضل أن أصلي مع الجماعة في أول صلاة العشاء أو أن أخرها إلى آخر الوقت؟ قلنا تصلي مع الجماعة لأن صلاة الجماعة واجبة، وتأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها سنة، ولا معارضة بين الواجب والسنة لأن الواجب أهم فيجب تقديمه. طيب، غير صلاة العشاء الأفضل فيها التقديم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.